اللهم اجمعنا ووالدينا وأحبابنا في جناتك جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ زوجاتنا وأبنائنا وإخواننا وأقاربنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للحاضرين والحاضرات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ شباب المسلمين. اللهم جنبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ نساء المسلمين وخص منهم الحاضرات. اللهم أسعدهن سعادة الدنيا والآخرة. اللهم فرج همومهن ونفس كروبهن واغفر ذنوبهن يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. واحفظ بلادنا وولاة أمورنا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.